بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله. وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه عند النوع الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، وهي من الأنواع المتعلقة بالعموم والخصوص. ويتحدث فيه الإمام رحمه الله تعالى عن العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وكنا قد قدمنا بحمد الله تبارك وتعالى بمقدمة حول هذا العلم، أو حول هذا المعنى، يعني العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وسنجتهد إن شاء الله تعالى في التعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى بما تيسر. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون، العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. قال: هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، حيث ذكر من المخصصات العقل، وهذا عندنا تبعا لمن فرق، سيأتي يعني لكن هنقرأ كما قرأ، وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص فلم يدخل، والمعتمد الفرق بينهما، وللناس بينهما فروق خمسة، وللناس بينهما فروق خمسة. أحدها أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، مثل خالق كل شيء، وقد جعلها الشافعي رضي الله عنه منه. والثاني أن قرينته معه مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هو يقول رحمه الله تعالى: هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، يعني أنهم جعلوا كل عام مخصوص مراد به الخصوص، أنهم جعلوا كل عام مخصوص مراد به الخصوص. وقد نسبه بعض العلماء، أو يعني ذكر بعض العلماء أن في كلام، وتحديدا يعني هو التاج السبكي رحمه الله، ذكر أن في كلام الشافعي رضي الله عنه ما يمكن أن يتمسك به، بحيث يجعل العام المخصوص هو العام الذي أريد به الخصوص. واضح؟ بحيث يجعل العام المخصوص هو العام الذي أريد به الخصوص. واعترض عليه البرماوي رحمه الله تعالى في الفوائد السنية. طيب، فهو يقول: هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، حيث ذكر من المخصصات العقل. يعني هو يريد أن يقول، والله أعلم، أن من ذكر أن العقل من المخصصات، لم يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الذي ذكر أن من العقل، أن العقل من المخصصات، كأنه لم يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. نعم، هذا هو الصواب. يعني الصواب أن تقرأ: وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص فلم يدخل. هذا هو الصواب، لكن أنا الحقيقة ما انتبهتش للمطبوع، لكن هنا على اللي هي الفتحة دي خطأ، ليست صوابا على اللي هي على النسخة. لمن فرق، لا، هي لمن فرق، وهذا هو الصواب. طيب، يبقى إذن هذان النوعان من الناس من لم يفرق بينهما، حيث ذكر من المخصصات العقل. يعني هو يريد أن يقول أن بعض الناس لم يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الإيه؟ والعام الذي أريد به الخصوص. وقوله رحمه الله تعالى: حيث ذكر من المخصصات العقل، يعني هو والله أعلم يقول أن من ذكر أن العقل من المخصصات لم يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الإيه؟ والعام الذي أريد به الخصوص. فإن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، بخلاف العام المخصوص. فكثير من العلماء منع أن ما خرج من الأفراد بالعقل يكون من باب التخصيص. كثير من العلماء منع أن ما خرج من الأفراد بالعقل يكون من باب التخصيص، لكنه يقول العقل اقتضى عدم دخول هذه الأفراد في لفظ العام، وفرق بين عدم دخوله وبين خروجه بعد أن دخل، وبعد خروجه بعد أن دخل، يعني هو لم يدخل في لفظ العام ثم خرج، اللي هو المخصوص بالعقل، لم يدخل في لفظ العام ثم خرج، وإنما العقل اقتضى عدم أصلا دخول هذه الأفراد في لفظ الإيه؟ في لفظ العام، فلذلك لا يكون ما خرج من الأفراد بالعقل، يعني ما خصص بالعقل، لا يكون من باب التخصيص، لا يكون من باب الإيه؟ التخصيص، واضح؟ فهو يقول وهذا عندنا تبعا لمن فرق، وهذا عندنا تبعا لمن فرق، يعني من لم يفرق يذكر أن من المخصصات الإيه؟ حيث ذكر من المخصصات العقل، وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص فلم يدخل، من العام الذي أريد به الخصوص فلم إيه؟ فلم يدخل، يعني هو يريد أن يقول أن من فرق أو من جعل من المخصصات العقل فإنه من جعل من المخصصات العقل فإنه يمنع أن إنه إن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية بخلاف العام المخصوص، فكثير من العلماء يمنع أن يكون ما خرج من الأفراد بالعقل من باب الإيه؟ من باب التخصيص، لكن العقل اقتضى عدم دخوله أصلا في لفظ العام، وفي فرق بين عدم دخوله وبين إيه؟ وبين خروجه، يعني ما يسمى مختصا بالعقل خارج النزاع، هو خارج كده كده، يعني المخصوص بالعقل كما سيأتي هو خارج، لكن النزاع هل اللفظ يشمل هذا الخارج بالعقل؟ فمن قال يشمله يسميه إيه؟ تخصيصا، ومن قال لا يسميه تخصيصا، واضح كده يا اخوانا؟ طيب، فهو يقول وهذا عندنا تبعا لمن فرق من العام الذي أريد به الخصوص فلم يدخل، يعني من فرق جعل المخصوص بالعقل من العام الذي أريد به الخصوص، ماشي؟ واضح ولا لا؟ قال والمعتمد الفرق بينهما، والمعتمد الفرق بينهما، يبقى إذن قلنا إن هو يريد أن يقول لم يدخل، يعني أن ما خرج بالحس والعقل من العام الذي أريد به الخصوص فهو أطلق وأريد به بعض ما يتناوله، فهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله، وما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج، ونظيره أيضا العقل، واضح؟ قال والمعتمد الفرق بينهما، علماء الأصول لم يتعرضوا للفرق بينهما، علماء الأصول من المتقدمين لم يتعرضوا للفرق بينهما، وظن بعضهم أن الكلام فيه مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك، هو موجود في كلام المتقدمين، لكن الذي فصل في هذه القضية أو في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص جماعة من المتأخرين، من رأسهم التقي السبكي والد التاج السبكي رحمة الله عليهم، وذكر الإمام الزركشي رحمه الله أنه قد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من الشافعية أيضا. قال وللناس بينهما فروق خمسة، وللناس بينهما فروق خمسة، أولا أن العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية مثل خالق كل شيء، وقد جعلها الشافعي رضي الله عنه منه، يعني هو يريد أن يقول قرينة العام المخصوص إيه؟ العام المخصوص قرينة العام المخصوص لفظية. أحسنتم يا أستاذنا الكريم، صح زي ما الدكتور عبيدة بيقول، قرينة العام المخصوص لفظية، وأما قرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلي. ماشي، قرينة العام المخصوص لفظية زي الاستثناء، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه قرينة لفظية، هذه قرينة لفظية، تمام. ده العام من هون المخصوص، إنما العام الذي أريد به الخصوص قرينته عقلية، مثل خالق كل شيء وقد جعلها الشافعي رضي الله عنه منه. يقصد البلقيني رحمه الله أن هذه الآية أريد بها ما سوى الله. ليه؟ لأنه معلوم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه. وأما واضح ديت صح؟ وأما قوله أن الشافعي رضي الله عنه جعله منه فهذا فيه نظر، فإن الشافعي رضي الله عنه جعله من العام الذي لا خصوص فيه، جعله من العام الذي لا خصوص فيه، اللي هو العام الملقب بالعام الايه، بالعام بما يلقب شرب الشاي عشان تقول بما يلقب. الشافعي هو يقول إن الشافعي جعلها من العام الذي أريد به الخصوص. قلنا هذا فيه نظر، فإن الشافعي رضي الله عنه جعله من العام الذي لا خصوص فيه، وهو الملقب بالعام الباقي على عمومه، أو العام المحفوظ. أنتم معايا يا إخواننا ولا أين ذهبتم؟ الصوت واضح ولا إيه؟ تمام يعني؟ لا، ليس من العام المخصوص يا شيخ عبد الكريم، وإنما هو كما قلت، هو من العام الباقي على عمومه، ما هو عام لا خصوص فيه، فهو عام باق على عموم، العام المبقى على عمومه، أو العام المحفوظ إلى آخره. وذكرنا ألقابه في المرة الماضية. قال الشافعي رضي الله عنه فهذا عام لا خاص فيه، هكذا يقول ورضي الله عنه، يقول أبو عبد الله الشافعي فهذا عام لا خاص فيه. قال الشافعي فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه. وقال قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام، يراد به العام. وقد ناقش هذه المسألة الإمام التاج السبكي رحمه الله تعالى في الإبهاج شرح المنهاج، قال واعلم أن منهم من خالف في التخصيص بالعقل، ونقله إمام الحرمين عن بعض الناشئة أي الذين نشأوا، وقال أبوا أن يسموا هذا الفن تخصيصا. ثم قال ابن السبكي التاج إن هذا هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال في الرسالة باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، وبدأ، انتبه لأن ده فيه إشكال، هو ده فيه إشكال، بمعنى إن في ناس نسبوا أن الشافعي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، أن الشافعي رضي الله عنه عمل إيه؟ جعل هذا من العام الذي يراد به الخصوص. فهو ابن السبكي يقول لا، يقول لا، وإنما وقعوا في هذا بسبب إيه؟ بسبب أن الشافعي قال باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، وبدأ بآيات عامة يراد بها العام ولا يدخلها الخصوص، توطئة لما ذكره بعدها مما يدخله الخصوص. واضح؟ فهم ظنوا ان الشافعي اراد بهذه الايه ان هي من العام الذي اريد به الايه؟ الخصوص. واضح؟ ولذلك كانت ترجمه الباب في بعض نسخ الرساله كما ذكر شارحها ابو بكر الصيرفي ما نزل عاما يراد به العام وعاما يدخله الخصوص. هذه ترجمة في بعض نسخ الرسالة كما ذكرها شارحها أبو بكر الصيرفي. قال الشافعي رضي الله عنه قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وذكر قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ثم قال: فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، انتهى. وثانيا كما قال إمام الحرمين: هذه المسألة قليلة الفائدة نظرة الجدوى والعائدة، فإن تلقي الخصوص من مأخذ العقل غير منكر، وكون اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية، وإن امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس في إطلاقه مخالفة عقل أو شرع، والخلاف في المسألة عند التحقيق لفظي، فإن مقتضى اللفظ العام غير ثابت فيما دل العقل على امتناعه فيه. ثم نقول: يمكن أن يقال إن الآيتين ده كلام ابن السبكي، اللتين أوردهما الشافعي، إحنا بنذكر الآن ما في كلام الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله وعدد أيضا من العلماء ما في كلامهم من نظر، إذ جعلوا هذه الآية من العام الذي يراد به، وإنما مراد الشافعي رضي الله عنه أنه من العام الذي لا خصوص فيه، فهذا من العام المحفوظ أو من العام الباقي على عموم. قال: ودعوى تخصيص العقل فيهما باطلة، أما قوله خالق كل شيء فهو عز وجل غير داخل في الخطاب لوجهين: أحدهما أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعة من الأصوليين، ولعله اختيار الشافعي، ولذلك لو قال: نساء العالم طوالق، لم تطلق امرأته على أحد الوجهين، وقد أطنب أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة في ذلك، فقال رادا على ابن داود وابن أبي داود ويحيى بن أكثم حيث اعترضوا على الشافعي في ذلك: قد جهلوا الصواب وذهبوا عن اللغة، وذلك لأن رجلا لو كان من أهل بغداد فقال: أطعمت أهل بغداد جميعا، لم يقل له: خرجت أنت بخصوص، وإنما العموم في المطعمين سواه، لأنه هو المطعم لهم. قال: وفي الآية دليلان، أحدهما أنه لا خالق سواه، أن لا خالق سواه، والثاني أن ما سواه مخلوق وليس هناك خصوص، والكلام صحيح، وينبغي أن يعرف موضع العموم لأن الخطاب عام فيما ليس بمحال، إلى آخر كلام. وقال: ولم يلتفت الشافعي إلى ما يقوله الأصوليون من أن الله خالق كل شيء، الآية يعني، مخصوص بالعقل، وكأنه لأن العقل لما دل على المراد به جعله هو المقصود به في كلام العرب، لأنها إنما تضع لما يعقل. واضح؟ نعم واضح؟ فهذا فيه بيان أن هذه الآية على الصحيح من كلام الشافعي رضي الله عنه من العام الباقي على عمومه، وليست من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص. تمام؟ تمام يا إخوانا. الثاني أن قرينته معه، قرينة ماذا؟ قرينته ديت، الهاء ديت عايدة على إيه؟ أنت معايا الأول ولا مش معايا؟ إيه؟ قرينته العام الذي أريد به الخصوص معه، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قال الشافعي: فإذا كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط إنه لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم كل الناس، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على 3 نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جمعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قالوا ذلك لهم أربعة نفر، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني المنصرفين عن أحد، انتهى نص رضي الله عنه. فهو مقصوده أن قرينة المخصوص، يعني هو لما قال قرينته معه، فإذا قرينة المخصوص إيه؟ إيه؟ قرينة المخصوص قد تنفك عنه، ويقول دي معه، قرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. يبقى إذا قرينة المخصوص قد تنفك عنه، لأن هي ممكن تكون معه برضه. ماشي؟ طيب، ولم يبقى هذا كلام الشافعي، يقول يعني إنه الألف واللام في الناس تقتضي العموم، وهم بعض الناس لا جميع الناس. ليه؟ لأنهم كانوا معروفين عند الذين خوطبوا بهذه الآية بأعيانهم، وإنما معناه آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله واليوم الآخر. فلذلك أدخلت الألف واللام فيه، كما أدخلت في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأنه أشير بدخولها إلى ناس معروفين عند من خوطبوا عند من خوطب بإيه؟ بذلك، كما قال الطبري رحمه الله. طبعا هو يقول ولم يعين الشافعي ما ذكره من أنهم أربعة نفر، وقد يحتمل أن يكون ذلك صح عنده بطريق. طبعا المراد بالناس أقوال، فهناك قول أنه معبد الخزاعي، وهناك قول أنهم نفر من عبد القيس، وهناك قول أنه أعرابي، وهناك قول أنه نعيم ابن مسعود الأشجعي. على كل، فإن اللفظ عام ومعناه إيه؟ ومعناه خاص، يعني هو اللفظ عام ومعناه خاص، فهو من العام الذي أريد به الثالث، يعني الفرق الثالث، أن العام الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم، لا يصح أن يراد به العموم. يعني المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، كان ده عام مخصوص، ولم يكن عاما أريد به الخصوص. واضح؟ الإنسان المتكلم لو أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره، اقتلوا المشركين، أطعموا الناس، فده كله ماشي، فلما يخرج بعض ما دل عليه اللفظ يبقى إذن هو في عموم. سيأتي المثال على العام المخصوص. العام المخصوص زي ما احنا بنقول كده، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماشي، ده اسمه العام الإيه؟ شوفوا، عشان احنا كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، العام المخصوص مثاله الذين، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلاص، العام الذي اريد به الخصوص الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم. واضح؟ عشان نبقى ماشيين المثال، تستحضر المثال، واحنا بنقول ايه؟ بنقول الفرق بينهم. فهو لما يقول ان الانسان، فأراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم، إن ده عام، وبعدين أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، فده يبقى عام مخصوص وليس عاما أريد به الخصوص. أمال العام الذي أريد به الخصوص إيه؟ العام الذي أريد به الخصوص هو أصلا لم يرد به العموم أصلا. يعني هو لما بيقول الذين قال لهم الناس إن الناس، وإحنا عارفين إن ده مش كل الناس أصلا، يقينا إحنا عارفين إن ده مش كل الناس، فلم يكن مرادا به العموم، وبعدين طلعنا منه، ما حصلش. واضح؟ فهذا من العام الذي أريد به، العام الذي أريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم. تمام؟ ها؟ طيب، الرابع قال أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا، بخلاف العام المخصوص فإنه لا بد فيه من جمع يقرب من مدلوله. لا عفوا، كله موجود في ده. طيب، قال الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا، بخلاف العام المخصوص فإنه لا بد فيه من جمع يقرب من مدلوله. وقيل يكفي ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد، والخلاف مشهور. يعني هم اختلفوا في منتهى التخصيص إلى كم هو، منتهى التخصيص إلى كم هو، وفي مذاهب. فالأول التفصيل بين ألا يكون لفظ العام جمعا بل صالح الجمع والمفرد، زي من والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد، فيجوز التخصيص فيه إلى أقل المراتب، يجوز التخصيص فيه إلى أقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص وهو الواحد. وإن كان جمعا كالمسلمين جاز التخصيص فيه حتى يبقى أقل الجمع، إما ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الإيه؟ على الخلاف في أقل الجمع، مراعاة لمدلول الصيغة، مراعاة لمدلول الصيغة. يعني إيه اسم الجمع المفرد؟ ما معنى اسم الجمع المفرد، أو إيه عفوا اسم الجنس المفرد؟ إحنا عندنا اسم الجنس ينقسم إلى قسمين. أيوة أحسنت، أحسنت يا أختنا الكريم، صحيح. الاسم الجنس الإفرادي زي اللي هو ما دل على جنس الشيء قليل أو كثير، ويكون عادة كماء أو لبن أو سمن أو ذهب أو فضة أو هواء، واضح؟ لأن اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي. اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي زي إيه؟ زي إيه اسم الجنس الجمعي؟ آه تعريفه يعني إيه اسم، أيوه صح أحسنت. الاسم الجنس الجمعي ليس بالضرورة أن يراد به الجنس كله، لكن لفظه يكون صالحا، لفظه يكون لفظه صالحا للدلالة على الجنس كله، سواء قصدنا الجنس أو قصدنا بعض أفراد الجنس مما زاد على اثنين. يعني لا بد أن يدل على معنى الإيه؟ الجمع، زي تمر ونحل وشجر، بيض، سمك. فضابطه، ها؟ ما ضابط اسم الجنس الجمعي؟ يدل على اثنين أو لا ما يدل على واحدة ثلاثة. أيوة أحسنت، أن يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو ياء النسب. أحسنت يا أختنا الكريمة، إن شاء الله. أن يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، نحو تمرة ونحلة وشجرة، تمر تمرة، نحل نحلة، شجر شجرة، أو ياء النسب كعرب عربي، روم رومي، واضح؟ اسم الجنس الإفرادي هو ما دل على الجنس مقصودا به الجنس، إما الجنس كله أو جزء منه، فهو ما دل على الجنس دون اعتبار للقلة أو الكثرة، زي ماء، عسل، مطر، تراب. هذه الألفاظ قد يراد بها الجنس كل، أي جنس، أي مية في الدنيا، وقد يراد بها جزء. وضابط اسم الجنس الإفرادي إيه؟ أن لفظه لا يفهم منه كثرة ولا قلة، وليس له مفرد من لفظه يفرق بينهما بالتاء أو ياء النسب، بخلاف اسم الجنس الجمعي. فلذلك اسم الجنس الجمعي لا يستعمل إلا فيما زاد على اثنين، وقد يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو الإيه؟ أو الياء. واضح؟ طبعا يعني ده في الجملة، وإلا فإحنا عارفين إن هذه المسائل يعني تدرس في مظانها. لا لا لا، في النحو. طيب واضح يا اخوانا، واضح كده تعريف اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الافرادي يا كريم؟ طيب، لان يعني اسم الجنس اصلا هو كل اسم، اسم الجنس بس كده هو كل اسم مفرد ليس اسما مختصا بعلم، وهو ممكن يكون افرادي وجمعي واحادي. اسمع علينا الوقت، يعني ايه من القصه دي؟ المقصود ان هو يقول هنا في الفرق، يقول هنا في الفرق ان التفصيل بين الا يكون لفظ العام جمعا بل صالح للجمع والايه والمفرد، مثل من والالف واللام الداخله على اسم الجنس المفرد، فيجوز التخصيص فيه الى اقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ الايه المخصوص وهو الواحد. لكن لو كان جمع زي المسلمين يجوز التخصيص فيه حتى يبقى أقل للجمع، الثلاثة أو اثنين على الخلاف فيه، مراعاة لمدلول الصيغة. الثاني يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد. إحنا بنتكلم ثاني عشان الفقرة اللي إحنا قدناها، إحنا بنتكلم عن اللي هو التخصيص، منتهى التخصيص إلى كم. ففي ناس فرقوا على التفصيل السابق، وفي ناس قالوا يجوز في جميع ألفاظ العموم أن يراد بها الإيه؟ إلى الواحد، يعني ينتهي التخصيص إلى الواحد. والثالث أنه لا يجوز وروده إلا إلى أقل الجمع مطلقا. والرابع أنه لا بد من بقاء جمع غير محصور. والخامس لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص، وهذا يرد إلى القول الثاني. المراد يعني يقرب من مدلول العام يعني أن يكون غير محصور، لأن العام هو المستغرق له ويصلح له من غير إيه؟ من غير حصر. طيب، قال ذكر هذا الفرق الماوردي. الخامس أن العام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، والعام الذي دخل والعام المخصوص الذي دخل فيه أكثر مما إيه؟ مما خرج. يعني إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، الذي دخل في هذا العام المخصوص أكثر من الذي خرج، واضح؟ طيب، والعام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، ماشي؟ لأنه الذين قال لهم الناس هو أربعة على أكثر قول يعني، فده أقل مما إيه؟ مما خرج، واضح؟ فالموارد فرق بينهما من وجهين، أن العام المخصوص ما يكون المراد باللفظ أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل. والعام الذي أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل، وما ليس بمراد باللفظ إيه؟ أكثر. والثاني أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريد به العموم متأخر على اللفظ أو مقترن به. قال: وهما يرجعان إلى فرق واحد من وجهين. إيه هو الفرق الواحد؟ قال: وهما يرجعان إلى فرق واحد من وجهين. إيه هو الفرق الواحد؟ لا، طبعا هما الاول، ايوه بالظبط، هما ديت راجعه الى ما ذكره الماورد، يعني اللي هو الفرق الداوده. فلعله والله اعلم الفرق الواحد هو القله في العام المراد به الخصوص، والوجهان الاول قد يراد به واحد او اكثر بخلاف العام المخصوص، فانه لا بد ان يراد به اكثر من واحد على الارجح. والثاني أن الأفراد الذين يشملهم العام المراد به الخصوص أقل من أفراد العام الإيه؟ المخصوص، من أفراد العام المخصوص. قال رحمه الله تعالى: يبقى إذن يا إخوانا العام المخصوص هو أن يراد معناه في التناول لكل فرد، لكن يخرج منه بعض أفراده، فلم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص. لكن العام المراد به الخصوص أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله. تنبهوا لكلمة التناول ديت، لأنها بتأتي في كتب الأصول: تناولا لا حكما. فهو ده المراد، والعام المراد به الخصوص أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض ما يتناوله، فلم يرد عمومه، لا تناولا ولا إيه؟ ولا حكما، بل هو كلي استعمل في جزء، هو كلي استعمل في جزئي. ولذلك العام الذي أريد به الخصوص، العام المراد به الخصوص إيه؟ إذا استعملنا كل في جزئي، إذا استعملنا كل في جزئي هيكون إيه؟ مجاز، لما فيه من نقل اللفظ عن معناه إلى غيره، واستعماله في غير إيه؟ في غير موضوع، ماشي؟ قال: فمن العام الذي أريد به الخصوص الأمثلة التي قدمناها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه لا يدخل في الخطاب من لا تكليف عليه. فإنه لا يدخل في الخطاب من لا تكليف عليه، يعني هو يريد أن يقول العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون في التكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافل اللي هو غير مخاطب بالإيه؟ بخطاب التكليف. واضح؟ طيب. قال: ومنه تدمر كل شيء بأمر ربها، ومنه وأوتيت من كل شيء، ومنه وآتيناه من كل شيء سببا. وآتيناه من كل شيء سببا، وهذه الثلاثة مخصصات بالإيه؟ بالحس. هذه واحنا قلنا ان الحس يلحق بالعقل او العقل يلحق بالحس كما ذكر الزركشي، وهذه الثلاثة مخصصات بالحس كما هو ظاهر. طيب، واما العام المخصوص فكتبوا الامثلة فلا نطول بإيرادها، يعني العلماء اكثروا من ذكر امثلة العام المخصوص فلم يطول هنا بإيه؟ بذكرها. واضح؟ واحنا ذكرنا بعض الامثلة ويتضح طبعا باقيها من، وهي كثير في القرآن، العام المخصوص كثير في القرآن، وإحنا ذكرنا بعض الأمثلة نكتفي بها، ولا نقول أمثلة كمان على العام المخصوص؟ واضح يا أخوانا كده الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ ها؟ واضح؟ يعني ما ذكره البلقيني، لأن كان بعض الكرام يعني سألوا عن الفرق بينهما، فهل الأمر إن شاء الله واضح؟ أم يحتاج إلى يعني مزيد إيضاح؟ طيب، الحمد لله. الحمد لله. قال خاتمة لهذه الأنواع السابقة. قال خاتمة لهذه الأنواع السابقة. قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه: الخطاب في القرآن على 15، يعني على 15 إيه؟ وعلى 15، على 15 وجها. طيب، قال: خطاب عام الله الذي خلقكم، ده عامه، وخطاب خاص أكفرتم، يعني معناه فيقال لهم أكفرتم. جماعة من العلماء قالوا عني بهذا بعض أهل القبلة، أما الذين اسودت وجوههم قال هم الخوارج. وعن أبي بن كعب أنه قال صاروا يوم القيامة فريقين، يقال لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم، وذلك الإيمان هو الذي كان قبل الاختلاف حين أخرجهم من ظهور آدم وأخذ منهم عهدهم وميثاقهم، فقال الله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأقروا بالعبودية وفطرهم على الإسلام، ثم خرجوا إلى الدنيا كفروا، ثم لما خرجوا إلى الدنيا كفروا، فيقال لهم يوم القيامة: أكفرتم بعد إيمانكم. فالآية عنده لمن؟ للكفار خاصة. ماشي؟ الآية عندهم للكفار خاصة، والآخرون فقاموا على إيمانهم المتقدم فهم في رحمة الله خلودا. يبقى إذن خطاب خاص، يعني أن هذه الآية لمن؟ للكفار خاصة في قوله. وخطاب الجنس: يا أيها الناس. وطبعا لما يؤثر الخطاب باسم الجنس اللي هو زي الناس مثلا مصدرا بحرف التنبيه يا أيها، فهذا يراد به تعميم التبليغ، تعميم التبليغ وإظهار كمال العناية بشأن ما بلغ إليهم. هذه فائدة بلاغية مترتبة على الخطاب بالإيه؟ بالجنس، أو خطاب الجنس باسم الجنس يعني. وخطاب النوع: يا بني آدم. وخطاب العين: يا آدم. خطاب النوع: يا بني آدم أو يا بني إسرائيل، وأحيانا بتكون لها نكت زي مثلا يا بني إسرائيل، خاطبهم الله تعالى بهذا، قال يا بني إسرائيل ولم يقل يا بني إيه؟ يعقوب، لنكتة، وهو أنهم خوطبوا بعباد الله وذكروا بدين أسلافهم موعظة وتنبيها لهم من غفلتهم، فسموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله سبحانه وتعالى، فقيل لهم يا بني إسرائيل، على ما قيل إن إسرائيل اسم مضاف إلى الله إيه؟ تعالى، معناه عبد الله. واضح؟ فلذلك الخطاب أيضا باسم خطاب النوع يقتضي الإيه؟ الخطاب النوع يقتضي إيه؟ لا يقتضي نكتة بلاغية أيضا، ماشي. وخطاب العين يا آدم، وخطاب المدح يا أيها الذين آمنوا، وخطاب الذم يا أيها الذين كفروا، ولذلك يا أيها الذين كفروا لتضمنه الإهانة لم يقع إلا في موضعين، لم يقع في القرآن إلا في موضعين، يا أيها الذين كفروا لتضمنه الإهانة. الموضع الأول هنا الذي ذكره يا أيها الذين كفروا في سورة التحريم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الموضع الثاني فين؟ من يأتينا بالموضع الثاني وله يعني دعاء، أو إن كان قريبا فله يعني جائزة. الموضع الثاني إيه؟ أحسنت، صح أحسنت، حظك حلو. طيب أحسنت. الموضع الثاني هو خلاص سبقكم بها يعني، هو قريب أقرب حد. لكن ما الموضع الثاني فين؟ في خطاب يعني يا أيها الذين كفروا. طيب فكروا كده لحد ما نشرح خطاب الإهانة. قال وخطاب الإهانة فإنك رجيم، والرجيم المرجوم، فصرف من مفعول إلى فعيل. فإنك رجيم، لم يقل فإنك مرجوم، صرف من الرجيم بمعنى المرجوم، وصرف من فعيل، من مفعول إلى فعيل، وهو المشتوم. المرجوم يعني المشتوم. طيب خطاب الذم يا أيها الذين كفروا، الموطن الثاني فين؟ هذا الخطاب يعني خطاب مهين سبحان الله، لذلك لم يقع في القرآن إلا في موضعين فقط. هذا هو الموضع الأول، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. والموضع الثاني قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. نعم. وخطاب الجمع بلفظ الواحد، يا أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك، لأن العرب تضع الواحد موضع الجمع، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، إن الإنسان لفي خسر، ما أكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس. فالعرب تضع أو يعني تضع الواحد موضع الإيه؟ موضع الجمع، موضع الجمع، فهي تخاطب الجمع بلفظ الواحد، وتخاطب الواحد بلفظ الاثنين، ألقيا في جهنم، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد، فمن ربكما يا موسى. طبعا خطاب الواحد بلفظ الاثنين زي ألقيا في جهنم كل كفار، هذا الخطاب لمالك خازن النار، فلذلك قيل هو خطاب للواحد بلفظ الايه؟ الاثنين. وقيل لخزنة النار والزبانية، فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين. وقيل للملكين الموكلين به في قوله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيكون على الايه؟ على الاصل، على الاصل ان ده اثنين وهو الخطاب الاثنين فعلا. وجعل منه بعض العلماء قوله تعالى قال قد اجيبت دعوتكما، قيل وجه الخطاب لموسى صلى الله عليه وسلم وحده لأنه الداعي، وقيل لهما لأن هارون أمن على دعائه والمؤمن أحد الداعيين، واضح؟ قال وخطاب العين، والمراد منه الغير. خطاب العين اللي فات اللي هو يا آدم، ده المراد به الإيه؟ العين، حقيقة الشخص المسمى آدم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هناك خطاب العين والمراد منه الغير، كقوله فإن كنت في شك، فإن كنت في شك، وهذا وجه يذكره بعض العلماء في هذه الآية، وذكر الإمام الطبري رحمه الله من أوجه هذا الخطاب. قال يعني هو يريد أن يقول فإن كنت في شك، لكن هو ليس هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، وهذا وجه يعني. فإن قال قائل أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شك من خبر الله أنه حق يقين حتى قيل له، حتى قيل له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، قيل لا، وكذلك قال جماعة من أهل العلم. فإن قال قائل فما وجه مخرج هذا الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفته؟ قيل قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري. والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده. كذلك قول الرجل منهم لابنه: إن كنت ابني فبرني، وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه، وأن ذلك من كلامهم صحيح مستفيض، وقد ذكرنا ذلك بشواهد. وأن من قول الله وأن منه قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته، والله تعالى بذلك من أمره كان عالما، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا، يعني جرى على كلام العرب إذ كان القرآن بلسانهم نزل. وأما قوله لقد جاءك الحق من ربك الآية، فهو خبر من الله مبتدأ يقول تعالى ذكره: أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك لله رسول، وأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك ويجدون نعتك عندهم في كتبهم، فلا تكونن من الممترين، يعني فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. هذا وجه. ولو قال قائل إن هذه الآية، يبقى ده وجهه، إن العرب طريقتهم في الكلام لا بأس إن الإنسان يطلق مثل هذا حتى ولو كان غير إيه؟ غير شاك. ده وجه. الوجه الآخر إن هذه الآية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها بعض من لم يكن صحت بصيرته بنبوته، يبقى هو خوطب بها بس مش هو المراد، المراد بعض الأتباع ممن كان قد أظهر الإيمان بلسانه تنبيها له على موضع تعرف حقيقة أمره الذي يزيل عنه الذي يزيل اللبس عن قلبه، كما قال جل ثناؤه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فده مع إنه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد به إيه؟ من يتبع الكافرون والمنافقين، من قد يميل، من اللي في قلبه لسه فيه يعني شيء، كان قولا غير مدفوعة صحته. ده كلام الطبري رضي الله عنه وأرضاه. خلاص، يبقى إذن في بعض أهل العلم بيقول إن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب، وإن العرب قد يخاطبون الرجل بالشيء يريدون غيره، زي كقولهم: إياك أعني واسمعي يا جارة، صح؟ إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني هو لا يريد، هو عاوز يسمع، يعني يسمع ناس تانيين، فبيقول له هو ده معنى قول المثل: إياك أعني واسمعي يا جارة، ماشي؟ وهذا المثل يعني باب يعني الفائدة، هذا المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، من قوله: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. وقيل أن أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان فمر ببعض أحياء طيب، فسأل عن سيد الحي، فقيل له: حارثة ابن لأم، فأما رحله فلم يصبه شاهدا، فقالت له أخته: انزل في الرحب والسعة، فنزل فأكرمته ولاطفته، ثم خرجت من خبائها فرأى أجمل أهل دارها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها، فوقع في نفسه منها شيء، فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك، يعني هيبعت لها ازاي ديت ولا هيكلمها ازاي. فجلس بفناء الخباء يوما وهي تسمع كلامه، فجعل ينشد ويقول: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت: ماذا بقول ذي عقل أريب، ما فقالت: ماذا بقول ذي عقل أريب ولا رأي مصيب، ولا أنف نجيب، فأقم ما أقمت مكرما ثم ارتحل متى شئت مسلما. ويقال أنها أجابته نظما فقالت: إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهل هذه الجارة، فارحل إلى أهلك باستخارة. فاستحيا طبعا الفتى وقال: ما أردت منكرا وسوءتا. قالت: صدقت. يعني كأنها استحيت يعني من تسرعها إلى تهمته، لكنه ارتحل وأتى النعمان فحباه وأكرمه. فلما رجع نزل على أخيها، فبينما هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها وكان جميلا، فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك إلي حاجة يوما من الدهر، فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى إيه؟ إلى القبر. الله. وهذا يضرب، هذا المثل لمن يتكلم بكلام، هذا هو الشاهد يعني، هذا يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا إيه؟ ويريد به شيئا غيره. ماشي؟ طيب، و يعني هذا الذي جرنا إلى هذا قول النبي، قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. فالآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالوصية والعظة المؤمنون، يدل على ذلك قوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل بما إيه؟ تعمل، ولم يقل بما تعمل. طيب، وخطاب الالتفات وهو خطاب التلون، وخطاب الالتفات وهو خطاب التلون. طيب، كأن هذه زيادة، نعم اللي هو الزيادة التي ذكرها هنا. وخطاب التلون: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. الالتفات هو نقل الكلام من إحدى طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها، وهو بمجرده معدود من الفصاحة. ولذلك سماه ابن جني رحمه الله شجاعة الإيه؟ شجاعة العربية، لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع، فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفانين البلاغة، وكان معدودا عند بلغاء العرب من النفائس، ولذلك جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال. وأهل البلاغة لهم عناية بالالتفات، ليه؟ لأن فيه تجديد أسلوب التعبير عن المعنى بعينه، تحاشيا من تكرار الأسلوب الواحد عدة مرار، فيحصل بتجديد الأسلوب تجديد نشاط السامع كي لا يمل من أسلوب بعينه. ومن أروع يعني ما ذكر في الالتفات قول السكاكي، بعد أن ذكر إن العرب يستكثرون من الالتفات، قال: أفتراهم يحسنون قرى الأشباح، فيخالفون بين لون ولون وطعم وطعم، يعني العرب كرماء، فيحسنون قرى الأشباح فيخالفون بين لون ولون، يعني يأتيه بألوان الطعام ويأتيه بأطعم مختلفة، ولا يحسنون قرى الأرواح فيخالفون بين أسلوب وأسلوب. فهذه فائدة مضطردة في الالتفات. ثم إن البلغاء لا يقتصرون عليها غالبا، بل يراعون للالتفات لطائف ومناسبات، ولم يزل أهل النقد والأدب يستخرجون ذلك من مغاصه، كما قال الطاهر بن عاشور. الحقيقة كلام السكاكي كلام جميل يقول فيه: واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكاية على الغيبة، لا يختص المسند إليه ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها على الآخر، ويسمى هذا النقل التفاتا عند علماء علم المعاني. والعرب يستكثرون منه، ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب على أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن تطرية لنشاطه، وأملأ باستدرار إصغائه، وهم أحرياء بذلك. ويقول يعني: أليس قرى الأضياف سجيتهم، ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم، لا مزقت أيدي الأدوار لهم أديمة، ولا أباحت لهم حريمة. هو يعني يمدح العرب، يعني يقول: قرى الأضياف سجيتهم، ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيراهم، لا مزقت أيدي الأدوار لهم أديمة، ولا أباحت لهم حريمة. أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم، ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد. فإن الكلام المفيد عند الإنسان لكن بالمعنى لا بالصورة، أشهى غذاء لروحك وأطيب قرى لها. قال ربيعة بن مقروم: بانت سعاد فأمسى القلب معمودا، وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. فالتفت كما ترى، حيث لم يقل أخلفتني، ويقول بانت سعاد فأمسى القلب معمودا، وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. هو يتكلم عن نفسه، لكنه لم يقل إيه؟ وأخلفتني. لم يقل وأخلفتني، وإنما قال وأخلفتك، وإنما قال وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. فالتفت كما ترى، حيث لم يقل وإيه؟ وأخلفتني. ثم قال: ما لم ألاق امرأ جزلا مواهبه، سهل الفناء رحيب الباع محمودا. وقد سمعت بقوم يحمدون، فلم أسمع بمثلك لا حلما ولا جودا. فدل إن الكلام لمين؟ أن الكلام له، ومع ذلك لم يقل أخلفتني. هو قال بانت سعاد فأمسى القلب معمودا، وأخلفتك ابنة الحر المواعيد. وأخلفتك، ومع ذلك جر الكلام بعد ذلك إلى نفسه. وهو يقول حتى وهو يقول بعدها: حتى كأنها ظبية بكر أطاع لها من حومل، تلعات الجو أو أودا، قامت تريك غداة البين منسدلا، تخاله فوق متنيها العناقيدا، وباردا طيبا عذبا مقبله، مخيفا نبته بالظلم مشهودا. ويعني يمدح، وجسرة حرج تدمى مناسمها، أعملتها بي حتى تقطع البيدا، كلفتها فرأت حقا تكلفه، وضيقة كأجيج النار صيخودا. يعني إلى أن قال: ما لم ألاق امرأ جزلا مواهبه، سهل الفناء رحيب الباع محمودا. وقد سمعت بقوم يحمدون، فلم أسمع بمثلك لا حلما ولا جودا، ولا عفافا ولا صبرا لنائبة، وما أنبئ عنك الباطل السيدا. لا حلمك الحلم موجود عليه، ولا يلفى عطاؤك في الأقوام منكودا. وقد سبقت بغايات الجياد، وقد أشبهت آباءك السيد الصناديد. هذا ثنائي بما أوليت من حسن، لا زلت عوض قرير العين محسودا. لا زلت عوض قرير العين محسودا. الفتى المحسد، يعني لأن أفعاله حسنة. طيب، وقوله معذرة، يعني هو الكلام جرنا إلى هذا. قال: وخطاب الالتفات هو خطاب التلون. وخطاب التلون لم أرى من سماه التلون كما ذكر هنا. التلون هذا لم أذكره، لم أرى من سماه التلون، ولعله تصحيف. وتسميته المنصوص عليها التلوين، وتسميته المنصوص عليها التلوين. وكذلك سماه الثعلبي والبغوي رحمة الله تعالى عليهما، وجماعة من العلماء، التلوين. حتى قال السيوطي أيضا خطاب التلوين وهو الالتفات، فكأنه والله أعلم يعني تصحيف، كلمة التلون تصحيف. وجعله الشهاب الخفاجي أعم من الالتفات، يعني هو نوع أعم من الالتفات. فتلوين الخطاب المراد به الالتفات من التكلم للغيبة، والتلوين جعله لونا بعد لون للتطريه، وهو كالتفنن أعم من الالتفات. وعرفه بقوله: التلوين تغيير أسلوب الكلام إلى أسلوب آخر، وهو أعم من الالتفات، وأصل معناه تقديم الأنواع من الطعام للتفكه والتلذذ. وإنما عبر به لأن فيه غير الالتفات، وهو الإفراد بعد الجمع، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. ولابن كمال باشا رحمه الله تعالى رسالة مرتبة في بيان تلوين الخطاب وتفصيل شعبه، التي منها الالتفات الذي هو كما يقول أسلوب متكاثر الفوائد متناثر الفرائد. فهذا ذكره ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في رسالته بعنوان تلوين الخطاب. قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. طبعا الواضح واضح، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. ولكن ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى نظر آخر في هذه الآية، لعلكم تراجعونه في التحرير والتنوير. وننتهي إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء وأوفاه، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم هذا المجلس على خير، وأن يجعله الله تعالى في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا الله تعالى وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.